بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف الإمام البوطي رحمه الله تعالى في كتابه ضوابط المصلحة في كلامه عن الأمور الثلاثة. نعم. الأمر الثالث الفرق بين تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتوى وتصرفه بالإمامة. ينبغي أن نعلم أن معنى وجوب العمل بالسنة مطلقا ينقسم إلى قسمين، أحدهما التزام العمل بمدلولها دون أي تبديل أو تحريف فيه إلى يوم الدين من غير أي اعتبار لحكم حاكم أو إذن إمام، وهذا المعنى هو المراعى في الغالب من سنته صلى الله عليه وسلم، وقد ضبطه العلماء بأنه ما تصرف فيه عليه الصلاة والسلام بالفتوى التبليغ، وذلك كسنته في الصلاة والزكاة وأنواع العبادات والتصرف في الممتلكات بعقود البيوع والهبات وغيرها، إذ إن عمله في مثل هذا لا يعدو ترجمة حكم الله تعالى وبيانه التفصيلي للخلائق، وليس له في ذلك من خيرة لأي تغيير أو تبديل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. ثلاثة أمور. الأول، شو معنات الحديث السنة التي ينبغي أن يلتزم بها المسلمون؟ شو شروطها؟ شروطها ثقة، عدل، ضابط، عدم شذوذ، عدم علة قادحة. رقم اثنين، ألا يكون الأمر عمد فيه البلوى ونقل أحد. رقم ثلاثة، أن يكون مما أنه كان أصلا ينقل تواترا ولا بأس. تمام، هذا رقم واحد. هذول ثلاثة رقم واحد. يعني شو شروط حديث؟ يعني ما هي الشروط التي ينبغي أن تسمى سنة؟ ذكرناها. اثنين، أنه عمل الوجوب قطعية الحديث، يعني وجوب عمل الحديث قطعا ولو كان أحد. هاي اثنين. ثلاثة، يا هل ترى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتصرف بكونه إمام، كلمة إمام يعني خليفة مسلمين، كونه خليفة ولا كونه نبي؟ إذا كان كونه خليفة شيء وكونه نبي شيء آخر. كونه نبي هذا ملتزمون نحن إلى قيام الساعة بما يأتي به من سنة الظهر، مفسدات الصوم، كان الصلاة، شروط الحج، واجبات العمرة، هاي أمور شرعية. هاي قال لك هوني لا فقط ليس لنا خيار في غير أو بدل. الشغل الثاني، لا والله النبي صلى الله عليه وسلم عم يتصرف كونه قائد جيش، عم يتصرف كونه مهندس، كونه طبيب، كونه عالم مثلا زري، عالم زراعة، كونه زوج. هي المسألة الآن الأمر الثالث، بدنا نفرق بين تصرف الشخص بالفتوى وكلمة الفتوى الأمور التي فقط يبلغ. هذا الكلام اللي حكيته هلا اللي هو ملتزمين فيه نحن اسمه وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. كلمة أطيعوا الرسول لعلكم ترحمون غير كلمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وغير كلمة أطيعوا الله والرسول. والشغلة الثالثة، أطيعوا الرسول. كم واحد هذول؟ لي شيخ الإمام أطيعوا الرسول ولا لا؟ أطيعوا الرسول ولا الفتوى؟ لا في الفتوى. أطيعوا الرسول في الأمور. شو معنى كلمة أطيعوا الرسول؟ الأمور التي لم يتحدث عنها القرآن إطلاقا وهي تشريعية 100%. يعني مثلا لا وصية لوارث، هي أطيعوا الرسول. طيب ما في بالقرآن الكريم لا وصية لوارث؟ أما لما بيقول أطيعوا الله والرسول ما في كلمة أطيعوا، يكون إجا من عند الله، احمله على صينية من ذهب ووصله. أما وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله في المجمل أقيم الصلاة، وأطيعوا الله في المبين مفصل وهو عدد أركانها وشروطها. كم واحد سأل هدولي؟ إذن هون عم يحكي الأمور اللي هي ما فيها شيء نص من القرآن الكريم وبنفس الوقت أمور تشريعية، هاي معناتها ملتزمون نحن بها إلى قيام الساعة. هذا رقم ثلاثة. هاي واحدة. الواحدة الثانية، تصرفه بالإمامة، يعني عم يتصرف كونه قائد جيش، كونه خليفة، كونه مهندس، كونه طبيب، كونه زوج، هاي مسهل احنا بحسب التلتين. ماشي. اذا العنوان الفرق بين تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتوى، هي لا خيارة لنا فيها او من تغيير او تبديل. تمام. كونه نبي. كونه نبي، هذه كونه نبي. طيب هلا الآن نبدأ بهذا هذا التفصيل. تفضل نعيد الأول سيدي. بتعيدها واضحة ما في صحيح. ثانيهما إذن العنوان يعني هو أول شيء نحن بحثنا بموضوعين وهي الثالث موضوعين إنه شو شروط الحديث الذي ينبغي أن يكون هو نعمل فيه اثنين إنه نعم قطعية جملة قطعية نعمل فيه وهي الثالث الفرق بين الحديث اللي هو تشريع والحديث أمر وأمر غير ما تشريع نعم تفضل ثانيهما تفضل في شيء ويأتي يعني تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتوى هو الأكثر هذا الأكثر أو الأقل لا الأكثر كإيمان لا الأكثر لأن فترة التشريع أكثر هي جاي معنا شوي إنه الحلال والحرام والفتوى أكثر من كإيمان نعم يعني نادر من اللي يحكينا رسول كونه مثلا قائد جيش كونه مهندس كونه مزوج كونه طبيب نعم التزام خطته ومبدئه صلى الله عليه وسلم في سياسة الأمور ومعالجة القضايا وخطته فيهما إنما هي تحري حكم الله عز وجل فيما لا شاهد قاطعا فيه بالوسائل والأسباب الحكيمة ولما كانت قيمة الوسائل والأسباب وطرق الحكمة وحسن التدبير كل ذلك يختلف من حين لآخر أكيد هالمسألة ما رح تكون صلاة الظهر سنة الظهر أربع ركعات قبلية هي بكرة ومبارح وبعد بكرة وأمريكا وواشنطن وأستراليا هي فيها من حين لآخر ما في مجال للعب فيها بنوم أما الأمور الثانية أمور تتعلق بالسياسة والحكمة وتدبير الأمور يختلف من حين لآخر من بلدة لأخرى ومن شخص لآخر نعم كل ذلك يختلف من حين لآخر وبين بلدة وأخرى كان التزام خطته ومنهجه ليس باتباع جزئيات أعماله ووقائع أحواله من حيثه أي مفصولة عن أساسها ودستورها الكلي بل إن ذلك حري أن يكون ابتعادا عن مبدئه ومنهاجه في كثير من الظروف والحالات وإنما يكون ذلك بالتزام الأساس الكلي والمبدأ العام الشامل لتلك الجزئيات وأشباهها ولا تخلو سنته الشريفة من الكثير من هذا النوع وقد ضبطه العلماء بأنه ما تصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه إماما وحاكما نعم هذه الأمور ممكن أخبرك بها وأساس الفرق بين هذين النوعين يعتمد على الفرق الواضح بين منصبي الإمامة والفتوى صح ولا لا الفتوى حكم شرعي بتعلق بالدين وبالناس كلهم واحد بأمريكا قال عليه الطلاق بثلاثة قام واحد قال بأستراليا عليه الطلاق بثلاثة قال له لا أنت أشقر ما بقى طلاق أما أنت بفريقي أسود بقى طلاق من له ليش الفتوى هاي الفتوى تختلف مكان لمكان من شخص لشخص ومن حالة لحالة وهما أما والله هلا مثلا هلا بقول انه الاسره يا ترى ناخذ اسره ولا ما ناخذ تابع للشهاده الامام مو كونه نازل حكم السماء خذه ولا ما تاخذه والله مثلا محمد الفاتح رحمه الله لما اجرى معاهده عالميه مع جميع رؤاس ملوك ورؤساء العالم انه الغى الرق هذا الرق مخطوط على الرف انت ما بدنا بننزله ما هو حكم شرعي هذا تصرف امامي ولا فتوى امامه هي مثلا هذا ذلك طب شيخ بس طبعاً بالبداية والكلام يقول إنه كون الأمور تختلف من حين لآخر ومن بلدة لأخرى إنه الأمر لا يكون باتباع جزئيات أعمال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بالعودة إلى شو إلى الأساس والدستور الكلي بشكل عام الدستور الكلي بشكل عام هو مثلاً قائد جيش هي وحدة صغيرة حكم فيها لواحد هذيك غيرها هي باب نتبع جزئيات بشكل عام أول شيء طلع يركز على مسألة إنه اختلاف المكان والزمان اختلاف المكان هذه الأمور اللي بيحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الجزئيات اللي هي كونه إمام يعني ممكن تتغير من بعده هي هذا السبب في كمثال بس هاكي يوضح الصورة الأسرة هي الأسرة قضية الأسرة هجرت لك مثل قضية الإمام قضية شو اسمه العبيد في عبيد الآن عبيد الأرض أنت كان بس نسبة عبيد طيب طب مثل نص لوصية لوارث هذاك ما يعتبر لا هذاك فتوى هذيك فتوى للناس كلهم في كل عصر نعم تختلف وهما منصبان مبثقان إذن عرفنا الآن الفرق بين كونه يفتي وكونه إمام وهما منصبان منبثقان من جملة السنة الشريفة وهديها يقول القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام بصدد ذكر الفرق بين منصبي الإمامة والفتوى. إن للإمام أن يقضي وأن يفتي، وله وأن يفتي يفتي نعم. أفتى رباعي نعم، وأن يفتي، وله أن يفعل ما ليس بفتيا ولا قضاء كجمع الجيوش وإنشاء الحروب. شايف هل هي خاضعة للاجتهاد هاي؟ نعم. وحوز الأموال وصرفها في مصارفها وتولية الولاة وقتل الطغاة، وهي أمور كثيرة تختص به لا يشاركه فيها القاضي ولا المفتي. ليش؟ لأنه هو أما الفتوى تختلف الفتوى من حرست لدوما. فتوى بتختلف. نعم. فتوى ما بتختلف. ما بتختلف. هاي ذيك قال لك ليش؟ أما الأمور اللي بتتعلق بأمور دنيوية هي بيشاركوا فيها القاضي والمفتي؟ لا. نعم. قاضي ومفتي ملتزمين بالناس مثل ما بده السنة اللي ثابتة للناس كلهم. فكل إمام قاض ومفت ولا ينعكس. نعم. يعني القاضي بيصح له، القاضي ها بيصح له يجهز الجيوش ويرث الأسرى ويسوي عبيد ويطل... نعم. نعم. ونبه على هذه الخصائص قوله عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأشار إلى إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين بقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم قال، قال العلماء: وإذا كان معاذ، ثم قال يعني القرافي، وإذا كان معاذ أعلم بالحلال والحرام فهو أقضى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي؟ أجابوا رضي الله عنهم بأن القضاء يرجع إلى التفطن لوجود حجاج الخصوم، يعني بده يكون حدق، يعني طالع الحية من نكرها. زمان القاضي إياس، هذول سيدنا علي وإياس والقاضي شريح وهذول، هذول من منظره بيعرفوا كاذب ولا صادق. فزمانه جت فتوى لإياس قال له إن في اثنين مختلفين على قبعة طائية حمراء، وهذا جاب أدلة وهذا جاب أدلة، واحتبر إياه شو بدي أسوي؟ ما خطر ما حدا بيحسن يميز بيناتهم. هم إجا الاثنين، جاب شغلة بيضة وجاب مشط، وهيك مشط الواحد مشط للثاني، طلع الثاني حمار أسأل حول قال لك طيب. وكمان شو سوى مرة مع الإمام مالك؟ إمام طلع جمع غفير بالمدينة مشان تبسوا هلال رمضان 29 من شعبان، أم قالوا له كل ما حد شاف الهلال إمام مالك ختيار، قال ليك الهلال وينه؟ أم قال له يا سبيل هنا، قال له ليك طلع ما لا شيء، أم عمل له هيك شعره هيك، قال له طلع وين وين الأمر؟ ما شاف الأمر شيء، تركت ناس الشعره. إذا مات ما له علاقة بالفتوى استفدنا. بده يكون تفطن لوجوه. وقد خطر ببالي أقداركم وأعلمكم، هن يعني الكلمة الأعلم حلال والحرام، والأقضى هو يعلم بالحلال والحرام صح، لكن الأقضى بده يفيد عليه حد، يعني ما حد يمرر عليه، يعني ما حد يمشي للمي من تحته هو محاسس، يعني بينتبه لمهما كان متلاعب هذا بكسوه. وقد يكون الإنسان أعلم بالحلال والحرام وهو بعيد عن التفطن للخدع الصادرة من الخصوم والمكايدة. اللي أنت كنت، أنت كنت تساوي حواجز برسال وتوزع أسلحة وتعطيها وتقطع الطريق كله، قلت له أنا؟ قال لي إيه؟ قلت له وين هالرسال كان نايمين؟ قال لي أنت سويت جيش وبعدته على على جرد القلمون، قلت له أنا؟ قال لي تعطيني اسم واحد أمسكه. أمنط هذا رئيس الإمارة فأني نيابة، ضط النيابة من هنيك، قال أنت عم تعمل حالك عم تركب سيارات العراس لي وتروح تخطب الجمعة وترجع ما لحكوه. قلت له أمشي، قلت له القاضي قدامه هذا اللي عم يحكي بسدوا هالحيط. تعالي طلع النيابي والله بالحفل بها، قلت له هذا عم يحكي بسدوا هالحيط والله ما نعرف، أنا افتكرته شيء عسكري والله تيجي النيابي. إيه بيمروا، إذا بيمروا يعني إذا الواحد ما منتبه لهم بيمروا. وقد يكون الإنسان أعلم بالحلال والحرام وهو بعيد عن التفطن للخدع الصادرة عن من الخصوم. سيدنا معاذ يعني زلمة رباني بيعرف هي حرام وهي حلال، أما إذا اثنين عفاريت بحسن عليهم؟ ما بحسن عليهم، بدون سيدنا علي يكشفون، يكشف العنت. ألحن حجة. تمام، ألحن، نعم. والمكايدة والتنبه لوجه الصواب من أقوال المتحاكمين، فهذا باب آخر عظيم يحتاج إلى فراسة عظيمة ويقظة. شو العلاقة بالحلال الحرام؟ حلال الحرام حافظ أحكام على الغاية، ما بعش إذا اثنين بيصدقهم. ويقظة وافرة وقريحة باهرة ودربة مساعدة وإعانة من الله تعالى عاضدة. هذا عليه إيش هالقدر؟ فهذا كله محتاج إليه بعد تحصل الفتاوى. فقد يكون الأقضى أقل فتيا حينئذ. ما هي؟ قد يكون أقل فتيا، يعني ما حافظ في الأحكام بس ذكي حدق فلتي. فلا تناقض بين قوله عليه الصلاة والسلام أقضاكم علي، وبين قوله عليه الصلاة والسلام أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وظهر حينئذ أن القضاء يعتمد الحجاج، والفتيا تعتمد الأدلة، وأن تصرف الإمام الزائد على هذين يعتمد المصلحة الراجحة أو الخاصة في حق الأمة، لأنه أصلا لم ينصب الإمام إلا لمصلحة المسلمين فقط. شيخنا، يعني القاضي يفتي بالفراسة؟ لا، يعني يحتاج يفتي بالقراء، يفتي بالقرائن، ممكن القرائن ضعيفة، أما الفراسة لا. يعني بس بنتبه للفراسة بتفيده للخصم والحجج، يعني قد يكون واحد ذكي بيستطيع مرة على القاضي كلمة هذه يكشفه لي، أما لا، ما بالفراسة لا، إلا بيقضي بالقرائن ممكن، لكن مو عند كل المذاهب بالقرائن، مو عند كل المذاهب يفتي. إذا بعلمه ما سمحوا له، بعلمه بس بعض المذاهب إنه نعم. بعلمه حاول ما سمحوا له، نعم. الحلفية ما سمحوا، الحاكم ما سمحوا لا لا يقضي بعلمه، يعني لو شاف شوف عينه الحادث حاسس واحد أكل واحد قدام بيته ورفع الدعوة كان هو شاهد، ما بحل، يا بينزل على القضاء بصير شاهد، أما يقضي بعلمه لا. فتصرفه صلى الله عليه وسلم بمقتضى محض الإمامة في كثير من الشؤون متفق عليه في الجملة لدى الأئمة، وإن وقع الخلاف بينهم في تفصيل جزئياتها. فمن أمثلة المتفق عليه من ذلك عطاءاته وإقطاعاته صلى الله عليه وسلم فيما عدا الغنائم، لأن الغنائم ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يعطي فيها، لأنه من نص القرآن الكريم معلم أن ما غنمتم شيء فإن الله خمسه. الغنيمة بتتقسم خمس أقسام، أربع أقسام للمجاهدين، وقسم من هالخمسة يتقسم خمس أقسام لآل البيت ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخره. هي فيها نص، هي بحسين النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ يعطي فيها؟ لا، هي معتها ما عدا الغنائم. فقد اتفق العلماء أن الله سبحانه وتعالى جعل لنبيه أن يعطي من يشاء من المال ما يشاء، وليس على من جاء خليفة من بعده أن يقلده في عين ما فعل. لا، لأنه عم يصرف كونه إمام، ممكن من نازل من السماء مختوم بالقرآن، لا. فيعطي من أعطاهم ويمنع من منعهم. نعم. يعني ليس اللي بيجي بعده كمان يساوي مثل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي، لا، يعطي على حسب المصلحة. وقد ورد في الصحيحين عن حكيم بن حزام أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له. وكان يعني إشراف نفس بينه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك شيء من غير استشراف نفس فخذه، فإن إذا رد رد على الله. يعني أنت ما عم تفكر، واحد أعطاك خذ، أما أنت يا ريت يعطيني أخ على وني يعطيني، هي ما هذا استشراف. أما جاء بدون استشراف ما بصير رده، ليس من الورع أن يرده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. ولم يقل أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم إن على الحاكم إذا سأله سائل فكرر المسألة. ليش؟ لأنه ما عم يتصرفون كون تشريع مع حكيم بن حزام. نعم، فكرر المسألة، أي يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عطائه لحكيم، وإنما قالوا إن عليه أن يتبع الحكمة التي قصد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكمة في كل ساعة ومع كل إنسان على حسبها وحسبه. تختلف لكن ثم يرى. ومن ذلك أيضا تجيشه للجيوش. ليس كونه مشرع، ليس كونه مفتي، تجيش الجيوش عبارة عن قائد عسكري. بما في ذلك من تنظيم لها وترتيب في مواقيتها وأمكنتها. ومن أوضح الأدلة على ذلك قول الحباب حباب بن المنذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اختار لهم مكانا يتخذونه في غزوة بدر: أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب؟ فقال: بل هو الرأي والحرب. فأشار الحباب إلى مكان أليق منه فتحول إليه. معروف. ومن أمثلة المختلف فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فقد ذهبت. هوني أحكيكم شغلة، هي لازم تفهم حلو كثير المسألة اللي تحكيها حلوة. بالمذهب الشافعي إذا راح نصراني عندك بالبلد، نصراني ما هي البلد عايش معه طول عمره، راح أحيا أرض ميتة ولو الإمام عطيها، بتروح أنت بتأشطيها، لأنه تصرف، لأنه يعتبر إحياء الموات تصرف شرعي بحت عند الشافعية. أما عند الحنفيين باب حل الصرف، ليش؟ لأنه هذا تصرف إمامي. وصلت؟ ما وصلت؟ إلي نحن عنا مكان اسمه العرقوب، بس ننزل بالجبل من الوديان هوني، فكان واسع جدا لنصور الأرض اسمه العرقوب. عندنا نصارى، بيجي واحد نصراني أرض مي لحدا، أرض شو اللي هنا؟ مشاع. أرض دولة بقولوا له، أرض ميتة، أرض موات. يجي واحد نصراني فلاحة وزرعة وكذا، نصرانها باعتبار المسألة الشرعية. أي مسلم بصح اللي يخلصوا إياها وياخدها، لأنه ليست عند الشافعية تصرفه. النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء الموات تصرفه عند الشافعية تصرف شرعي مثل الظهر، عند الحنفية تصرف إمامة بحلاك، إذا أعطى الإمامة بحلاك. وصلت؟ نعم. 100%. وكل أرض ما لها مياه تسمى مواتا ينبغي إحياه. أحيا الأرض، هلا الأرض كان ما لحد هاي، هلا كلها العرسان كان نات اللي خلقوا، أما تخلع العرسان مالكينا مع زمان سيدنا آدم، كل واحد أحيا أرض صارت له. لحد لا في إحياء عندكم؟ في أماكن لساتها هلا ما شاف. بس الحنفي يعني إذا كمان هو فعل الفعل هذا بدون موافقة الإمام، كمان فيك تاخذها منه. بتاخذوا عن الشافعية إذا الإمام سمح له. إيه تمام. إذا ما أذن للإمام هو. إيه يمكن هيك، يمكن غلط. بس عند الشافعية أمر شرعي هنا ما في. حتى ولو لم يأذن يعني بدون الإمام، إذن الإمام وعنده رأي الإمام عند الشافعية. إيه بدون الإمام أبدا، بدون الإمام. نعم. فقد ذهبت الحنفية إلى أن هذا الحديث من قبيل تصرفه عليه الصلاة والسلام بالإمامة. ماشي وصلت. نعم. فللإمام من بعده أن يعيد النظر في السماح بذلك حسب المصلحة، ولذلك لا يجوز لأحد أن يحيي. رن هل استغفر الله. أما قضية الحباب أو الحباب، مكتوب شيخ الضم الحباب، يمكن وين الحباب بن المنذر يوم بدر. والله تأكد من أحسنها. نعم. في قصير الحباب بن المنذر. إيه هو أنا مشكك مضبوط. الحباب. الحباب بن المنذر يوم بدر. فهي كما روى ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يبادرهم إلى الماء حتى جاء. ماء بدر في مكان نبعة مي بدر. بدر تبعه شيء 17 كيلومتر يمكن عن المدينة تقريبا بالضبط. فراح المعركة هنا كانت بدر في مكان مي. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مزيد المكان. أما له الحباب مزيد، طيب هي نازم عند الله بالقرآن ما تقول؟ قال لا اجتهاد. قال له تعال حتى نزل عند الماء نشرب نط عليه المي للكفار. أما أخذ برأيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يبادرهم إلى الماء حتى جاء إلى ماء في بدر فنزل به. فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله، لا تتقدمه ولا تتأخر عنه. يعني سأل سؤال إن هي شغلة يعني هي فتوى هي ما بتتغير أم لا؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب: فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزل، ثم نغور ما وراءه من الطلب. ثم نبني عليه حوضا فنملأها ماء وهن عمر إن شاء الله ما يشربوا نعم كفار فنشرب ولا يشربون أي المشركون. فقال صلى الله عليه وسلم أشرت بالرأي. وعند ابن سعد فنزل جبريل فقال الرأي ما أشار به الحباب. يا سلام. فليس في هذا الحديث ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مخطئا في رأيه لأن هل هي موضوع ثاني نعم. هل خلص الشاهد هي اللي عم تحكيها هلا هي رح نحكي عليها شوي تاني نعم. شو اللي بعدها بالله تأبير النحل تأبير النخل إفاضته بالبركات أي لا غيره نعم تفضل سيدي هي مثال عزيزي نعم. ولذلك لا يجوز لأحد أن يحيي أرضا إلا بإذن الإمام. وذهبت الشافعية والمالكية إلى أنه من قبيل التصرف بالفتوى لأنه الغالب من تصرفاته عليه الصلاة والسلام. هذا سؤالك أبو البراء. الغالب كون نبي فتوى. فلمن شاء أن يحيى أموات الأرض دون استئذان من الإمام. مو بس هيك. إذا شو واحد نصراني بتشلح إياها. ومن المختلف فيه أيضا تقسيم الأرض التي افتتحها المسلمون عنوة. ما في التي يعني. تقسيم الأرض افتتحها. يعني يا بتيجي تقسيم أرض افتتحها يا تقسيم الأرض التي افتتحها. فقد ذهبت المالكية والحنفية إلى أن تقسيمه صلى الله عليه وسلم خيبر بين الغزاة إنما هو من قبيل التصرف بالإمامة، فللإمام من بعده أن يجتهد في ذلك حسب المصلحة. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه تصرف بالفتوى لاتباعه صلى الله عليه وسلم في ذلك نص كتاب الله تعالى. ولسنا هنا في صدد بيان أحكام الإمامة ومدى حظها من تصرفاته صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي ينبغي التنبيه إليه في صدد بحثنا أن سنته صلى الله عليه وسلم ليست كلها ترجمة ليست كلها ترجمة وتبليغا لجوهر حكم الله تعالى. ليش كلها السنة تعتبر تشريع؟ لا وين هون يعني شو الضابط بأن تمييزها بالفتوى عن الإمامة؟ يعني هلا هون بنفس المسألة اختلف الفقهاء. يعني بتلاحظ أن الشافعي والمالكية عم يقولوا فقط لأنه غالب تصرفاته هي فتوى. والله كأنه هل يعتبر رأي يعني كأنه طلب الدكتور كأنه يمكن إما هي أو مسألة تانية وهي شو بقولها يعني هذه استصلاح الأراضي شيخ. إيه إنه كأنه طلب إنه بدنا مين يبحث يكون واحد يقدم رسالة دكتوراه في التصرف بين أفعاله نميز نفرز بين أفعاله التي تعتبر كإمامة فيها اجتهاد والأمور التي تكون تشريع كأنه هيك طلب. والله أعلم هذا الشغل يعني هي يعني أكثر المسائل شيخنا وردت لما النبي عليه الصلاة والسلام اشترى المربد من الغلمين أسعد بن زرارة. بعض قال إنه اشترى بكونه هو إمام للمسلمين. هي مثال عزيزي. بعض قال إنه لا منه هلأ هي المسألة إذا الواحد جمع هالأمور مختلف فيها بالأخير بيطلع بقانون. هالقانون إنه شو هدول اعتمدوا هدول اعتمدوا بجوز يحط عليه هذا استقرار البعض أخذ هيك والبعض إيه تما هي بالحقيقة هي الحكايتها. شو كمان شغلة قال بدها بحث أيضا الحية للشرعية أين حية مضبوطة وأين مضبوطة هي كمان بدها بحث حلو كتير. نعم ولكن الذي ينبغي التنبيه إليه في صدد بحثنا أن سنته صلى الله عليه وسلم ليست كلها مترجمة وتبليغا لجوهر حكم الله وإن كان غالبها كذلك. الوهابية ما له علاقة بالقصة ما تفرق خلاص بقول لك هيك كله عن عرف صابون ما بتفرق إنه هي تصرف إمام هي تصرف تبليغ وهي تصرف خصوصيات وهي أفعال دنيوية وهي على هيئة جبلية على هيئة وهي جبلية ما في شيء. تعالك لعمي لا تخبص بزروع العالم تعرف رب ربك من حطها. بل فيها ما هو مجرد تلمس لحجج الأحكام. الحجج ما هي؟ حجج لا حجة الله حجج أنا هناك حجاج ما رأيت معنى الحجاج الجدل أما الحجاج الحجة الأدلة. نعم والله أعلم. بل فيها ما هو مجرد تلمس لحجج الأحكام أو سير المصالح، وفيها ما هو مجرد سياسة لدرء منكر أو الحمل على معروف، وإن كان جملة هذا كله داخلا في أمر الله وشريعته. صار نص ساعة نقف هنا. الحمد لله رب العالمين.